أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. مثلهم في التوراة أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا

فلق سحبا العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.